بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه لا يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الخميس الموافق للثامن والعشرين من شهر ربيع الآخر من عام 46 و400 ألف من الهجرة. مجلسنا المبارك مع القرآن الكريم والتفسير. بين أيدينا تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وهو من التفاسير التي تعتني بنقل تفسير السلف، وهو من التفاسير المختصرة، وإمامه ومؤلفه الإمام ابن أبي زمنين على عقيدة أهل السنة والجماعة. أنهينا قراءة تفسير سورة الفتح، والآن نبدأ بسورة الحجرات. وسورة الحجرات هي سورة مدنية، وهي من أواخر ما نزل بالمدينة، يعني نزلت في العام التاسع تقريبا أو قريبا من ذلك. وقد يكون هناك بعض الآيات التي نزلت قبل ذلك، وهي تتحدث عن التعامل والآداب والأخلاق، حتى سماها بعض المفسرين سورة الآداب. كيف يتعامل الإنسان مع ربه رب العالمين ومع شرعه، وكيف يتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالآداب التي شرعها الله، وأيضا كيف يتعامل مع الأخبار التي تنقل إليه وموقفه منها، وكيف يعني يتعامل الفرد مع الفرد، حتى تحدثت عن الجماعة مع الجماعة لو جرى ما جرى بين الطائفتين. ثم بعد ذلك قررت أن المؤمنين أخوة مهما حصل بينهم من شجار أو نزاع، حتى لو وصل الأمر إلى القتال فيبقى إنهم أخوة. ولذلك قال فأصلحوا بين أخويكم، وقال إنما المؤمنون إخوة. ثم السورة تحدثت أيضا عن بعض الآداب المتعلقة بين المسلمين في باللسان أو ما يتعلق بذلك، فنهت عن السخرية وعن اللمز وعن الغيبة وعن شيء من ذلك من الأحكام. طيب، حقيقة السورة مهمة جدا، وهي تتحدث عن أمور تمس الواقع ويحتاج الناس إليها من الآداب والأخلاق. كيف يتقبل شرع الله؟ كيف يتقبل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتعامل المسلمون بعضهم مع بعض؟ كل هذه الآداب، آداب مع الله، آداب مع الرسول، آداب مع المؤمنين. سميت سورة الحجرات لسببين كما ذكر أهل العلم. السبب الأول الحجرات النبي صلى الله عليه وسلم التي قال الله فيها إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. السبب الثاني سبب معنوي، يعني هذا سبب حسي، وهي حجراته صلى الله عليه وسلم، وهي بيوته، بيوت النبي التي قال الله فيها سبحانه وتعالى لا تدخلوا بيوت النبي، سماها بيوتا سماها حجرات. وكذلك من وجه آخر معنوي، وهي أن السورة في الحقيقة هي حجر وحجرات تحجر صاحبها وتمنعه من الأخلاق السيئة، وتجعله في محيط الأخلاق والآداب الحسنة الفاضلة. طيب، نقرأ هذه السورة، تفضل، توكل على الله. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى تفسير سورة الحجرات وهي مدنية كلها. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الآية، في تفسير مجاهد تفتات على رسول الله بشيء حتى يقضيه الله على لسانه. قال محمد يقال فلان يقدم بين يدي الإمام وبين يدي أبيه، أي يعجل بالأمر والنهي. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم قراءتكم الآية في تفسير الحسن أن ناسا من المنافقين كانوا يأتون النبي ويرفعون أصواتهم فوق صوته يريدون بذلك أذاه والاستخفاف به، فنسبهم إلى ما أعطوا من الإيمان في الظاهر، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. يقول: لا تقولوا يا محمد وقولوا يا رسول الله ويا نبي الله أن تحبط أعمالكم. قال محمد المعنى: فيكون ذلك سببا لأن تحبط أعمالكم. قوله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله فيعظمونه بذلك فلا يرفعونها عنده أولئك الذين امتحن الله قلوبهم، أي أخلص الله قلوبهم بالتقوى. قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات الآية في تفسير الكلبي: بلغنا أن ناسا من بني العنبر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أصابوا من دلاليهم فأقبلوا ليفادوهم فقدموا المدينة ظهرا فإذا هم بدلاليهم عند باب المسجد فبكى إليهم دلاليهم فنهضوا فدخلوا المسجد وعجلوا أن يخرج إليهم النبي فجعلوا يقولون: يا محمد اخرج إلينا. قال الله: لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. في تفسير الحسن: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم فعظموك ووقروك لكان لهم خيرا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ الآية في تفسير الكلبي: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق وهم حي من خزاعة ليأخذ منهم صدقاتهم ففرحوا بذلك وركبوا يتلقونه فبلغه أنهم قد ركبوا يتلقونه وكان بينهم وبين الوليد غدر في الجاهلية فخاف الوليد أن يكونوا إنما ركبوا إليه ليقتلوه فرجع إلى رسول الله ولم يلقهم فقال: يا رسول الله إن بني المصطلق منعوا صدقاتهم وكفروا بعد إسلامهم. قالوا: يا رسول الله إنما رده غضبته علينا فإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. فأنزل الله عذرهم في هذه الآية: واعلموا أن فيكم رسول الله يعني مقيما بينكم فلا تضلون ما قبلتم منه لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم أي في دينكم والعنة الحرج والضيق ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم لما وعدكم عليه من الثواب وكره إليكم الكفر والفسوق. الفسوق والعصيان واحد. أولئك هم الراشدون الذين حبب إليهم الإيمان فضلا من الله ونعمة أي بفضل من الله ونعمته فعل ذلك بهم. والله عليم يعني بخلقه حكيم في أمره. قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طيب بارك الله فيك. هذه الآيات التي استمعنا لتفسيرها هي تحدث مثل ما ذكرنا عن الآداب. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يقول في تفسير مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تخرجوا عن قوله وتخالفوه بشيء حتى يقضيه ولا تتعجلوا على لسانه. يقول: قال فلان يقدم بين يدي الإمام وبين يدي أبيه، أي يعجل الأمر والنهي. طيب ما معنى هذه الآية؟ نقول: هذه الآية فيها أدب من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب تجاه الله سبحانه وتعالى وتجاه رسوله وأيضا في شرع الله وفي أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قضى الله أمرا فليس له أن يخالفه أو يستبدل بقول آخر أو يقول لو أن هذا معناه كذا أو لو أن هذا كذا لكان كذا، ولا يتعجل الحكم قبل أن يقضي الله سبحانه وتعالى فيه، وإنما يجعل الأمر لله عز وجل ويقول: سمعنا وأطعنا وأذعنا واستجبنا لله وللرسول. هذا هو. وتلاحظ أن هذه الآية الأولى والثانية والثالثة كلها كأنها مقدمة، يعني حتى الرابعة كأنها يعني أو الثالث نعم الثلاث آيات هذه كلها مقدمة للآية الرابعة. الآية الرابعة التي نادى فيها أولئك القوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حجراته قد دخل ليرتاح، فنادوه من وراء الحجرات بهذا الأسلوب وبهذا الأدب، فأدبهم الله سبحانه وتعالى وقدم مقدمات قبل أن يصل لهذا الأمر. ما الذي يجب عليهم نحو أحكام الله وأحكام رسول الله، وما الذي يجب عليهم أيضا التعاون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول له مقامه وله وقاره وله هيبته، لا أن يخاطب كما يخاطب غيره ولا أن يتعامل معه كما يتعامل مع غيره. ولذلك عظم الله أمره وعظم أمر رسوله، فقال لا تتقدم على حكم الله ولا حكم رسوله بحيث أنك تخالف أو تستبدل أو تتعجل. قال واتقوا الله أينما كنتم، واتقوا الله فيما تقولون وفيما تفعلون، فإن الله سبحانه وتعالى سميع للأقوال عليم بالأحوال. ثم بعد ذلك دخلت الآيات في يعني الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة. قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ما الفرق بين رفع الصوت والجهر للرسول بالقول؟ فنقول رفع الصوت إذا تحدث النبي لا يتحدث الإنسان عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، إذا كان النبي يتحدث فلا يتحدث بصوت أعلى من صوت النبي، بل إذا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر بشيء أو سأل أو يعني في أي أمر من الأمور فينبغي للحاضر أن يرد بصوت منخفض. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه وعمر كانوا يحدثون النبي صلى الله عليه وسلم حديث السر، كانوا يخشون أن تحبط أعمالهم، لأن هذه الآيات كما ذكر بعضهم أنها نزلت في أبو بكر وعمر، أن أبا بكر نازع عمر وعمر نازع أبو بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتفعت أصواتهم فنزلت هذه الآية، فأصبح عمر وأبو بكر لا يرفعون أصواتهم بل يحدثونه بحديث السر لا ترفعوا أصواتكم. هذا رفع الصوت في مقابل صوت النبي. أما الجهر فإنه يجهر في كلامه ابتداء وإن لم يكن النبي يتحدث، فيرفع صوته بصوت عالي في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول لا تجهروا له كجهر بعضكم لبعض. جهر بعضكم لبعض هذا أمر بينكم، أما أن تجهروا للرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الصوت فإن هذا أمر منهي. ولذلك قيس بن ثابت رضي الله عنه كان جهوري الصوت، فكان يتكلم بصوت عالي، فلما نزلت هذه الآية دخل بيته وأغلق بابه وبدأ يبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم فقده فقال أين قيس، فسألوا عنه فإذا هو في بيته يبكي، فقالوا يا رسول الله إنه في بيته يبكي منذ نزلت هذه الآية ولا تجهروا له، لأنه كان يجهر ويخشى أنه قد حبط عمله، فقال ليس هو منهم وبشروه بالجنة، فكان من المبشرين بالجنة. يقول أن تحبط، يقول لئلا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ما تدري إلا وقد حبط عملك. وهذه الآية حقيقة يعني نحتاج إليها، مهمة. الإنسان أحيانا يعمل أعمالا لا يدري، قد تكون سببا أو يفعل أفعالا قد تكون سببا في حبوط عمله، أو يتكلم بالكلام الذي يكون سببا في حبوط عمله. فالإنسان يعمل أعمالا حسنة وتزوج من الطاعات ويحتسب الأجر في هذه الأعمال عند الله، ثم بعد ذلك لا يدري إلا وقد هو تسبب في حبوط عمله. فالإنسان يحفظ لسانه ويحفظ أعماله من الرياء ويحفظ أقواله ولا يتكلم إلا بخير. طيب قررت الآية بعد ذلك وهي الآية الثالثة الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يغضون أصواتهم يخفضونها بقوة عند أولئك، قال الذين يفعلون هذا الأدب ويتمسكون به النتيجة ما هي؟ قال امتحن الله قلوبهم، يعني أصلحها، أصلحها وجعلها صالحة وجعلها مكان للتقوى. قال لهم مغفرة وأجر عظيم، هذا ثواب الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تكون سببا لمغفرة ذنوبه وحصول الأجر العظيم. وهذه الآية حتى قال بعضهم أنها جارية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وجارية بعد مماته، وذلك أن يتأدب عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يستمع لحديث الرسول ينبغي أن يتأدب في قبوله والأدب في يعني الأخذ بهذا الحديث والتأدب به إن كان أمرا أو الحذر إن كان نهيا، فيغض صوته. كذلك إذا كان حول قبره ينبغي أن لا يرفع الصوت بصوت عالي، وإنما بأدب وهدوء وسكينة في عندما يزور قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، ينبغي أن لا يرفع صوته وأن لا يدعو متوجها للقبر، وإنما يتوجه للقبلة، وأن لا يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم أو يتوسل أو نحو ذلك، وإنما يمر ويسلم. طيب، هذه المقدمة في هذه الآداب. قال بعدها سبحانه وتعالى لما قدم بهذه المقدمة قال إن الذين ينادونك، وهذا أمر واقع حصل النبي صلى الله عليه وسلم، حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ينادونك من وراء الحجرات. يقولها أن يقول تفسير كلبي بلغنا أن ناسا من بني العنبر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أصابوا من ضرارهم فأقبلوا ليقادوهم، يعني ليفدوهم، قد تكون يقاد وقد تكون يفادوهم من الفدية. فقدموا المدينة ظهرا، فإذا هم بذراريهم عند باب المسجد، فبكى إليهم ذراريهم فنهضوا فدخلوا المسجد وعجلوا أن يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يقولون يا محمد، ينادونهم من وراء الحجرات أخرج إليها. هذه رواية ذكرها المؤلف هنا، وهناك رواية أخرى أن بني تميم جاءوا ظهرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونادوهم من وراء الحجرات، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إن مدحنا زين وإن ذنبنا شين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الله ذلكم الله، ثم جرى ما جرى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من مما جرى بينهم. الشاهد منه أنها أن بني تميم جاءوا إليه ظهرا ونادوه بأصوات عالية، فأدبهم الله بهذا الأدب، أدبهم الله. قال لو أنهم صبروا لكان خير لهم، لكنهم لم يصبروا فلم يكن خيرا لهم. طيب، أيضا عندنا من الآداب آداب المؤمنين بعضهم ببعض، وهو كيف تتلقى الأخبار، ما الذي ينبغي للمسلم عندما يريد أن يتلقى الأخبار أو ينقلها، يعني يتحمل خبرا ثم يؤديه، فكيف يكون التحمل والأداء؟ هذا الأدب يعني حقيقة أدب مهم جدا في حياتنا، نسمع كثير من الأخبار ثم نتناقلها دون التثبت. أحيانا تأتيك رسائل على جوالك من أخبار أو نحو ذلك، فمجرد تأتيك ترسلها دون النظر فيها والتأمل وبيان صحتها أو عدم الصحة، يأتيك حديث لا تدري هل هو حديث مكذوب أو صحيح، وآية هل هي فيها خطأ أو صحيح أو استدلال بها صحيح. فينبغي الإنسان إذا جاءه مثل هذا الشيء أن يتثبت وأن يتبين وأن يعني أن لا يتعجل. هنا قصة الوليد بن عقبة الصحابي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى بني المصطلق فليأخذ منهم الصدقات، وكانوا قد أسلموا وحرصوا بأن يأتوا بالصدقات، فلما ذهب إذا هم قد أقبلوا فخشي أنهم أقبلوا لقتاله، فخاف ورجع مسرعا إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم جاءوا لقتاله وأنهم لم يؤمنوا، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لمقابلتهم. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أو خرج عدد كبير من الجيش أو من السرية خافوا وقالوا والله ما جئنا إلا لنعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة. فنزلت هذه الآية: إن جاءكم فاسق، يعني شخص يخبركم وهو يعني ظاهره الفسق، فتبين ولا تتعجل لأنك قد تصيب قوما بجهالة وأنت لا تدري. هذه الأخبار، طيب لو جاءنا ثقة هل نتبين أو نقبل؟ نقول الأخبار الذين يتحملون هذه الأخبار أو ينقلون هذه الأخبار على ثلاثة أقسام: فاسق وصالح ثقة ومجهول الحال. فأما الفاسق كما أخبر رسول الله ينبغي التثبت وعدم التعجل، لأن لا ندري يعني هل ما أخبر به صحيح أو لا، لأن ظاهره الفسق، والفاسق قد يأتي بأخبار يعني غير صحيحة أو غير متأكد منها. فهذا المنهج الصحيح أنه حتى يتبين لنا الأمر ويتضح، أما أن نتعجل ونقبل لا نقبل. الثاني الثقة الصالح المعروف بصراحه وثقته وروايته، فهذا تقبل روايته تقبل. وأما مجهول الحال فإن الأصل قبول روايته حتى يتبين ما يعني يخدش في في في في روايته وفي يعني فيما يعني ينقله من أخبار. طيب يقول سبحانه وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله. يقول يعني احذروا واعلموا أن رسول الله فيكم وأن رسول الله يوحى إليه وهو نبي، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم يعني لشق على ذلك عليكم، لأنكم قد تأتون بأشياء ليس في مصلحتكم، ولكن الله سبحانه وتعالى حبب إليكم الإيمان، جعله في قلوبكم يعني عظيما وزينه وحببه إليكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كره إليكم هذه الأشياء، أن تكفر أو تفسق أو تعصي. قال: أولئك هم الراشدون، يعني من كان الإيمان في قلبه وأحبه محبة عظيمة وكره ما يخالفه فهذا يعني أصبح من الراشدين الذين وصلوا درجة الرشد والعقل التام والحكمة. قال: فضل من الله ونعمه والله عليم حكيم. طيب يقول هنا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هذا على مستوى الجماعات، لو حصل بينهم نزاع وخصومات فما المنهج الذي ينبغي أن يسلكه المسلمون؟ قال: إذا تنازع طائفتان وتقاتلوا فالواجب على المسلمين أن يصلحوا بينهما، هذه الخطوة الأولى. فإن صلحوا بهما بينهم فالحمد لله، إن بغت إحداهما على الأخرى ورفضت واعتدت ولم تقبل فالواجب أن تقاتل وأن يرد عدوانها حتى ترجع إلى أمر الله. فإذا رجعت يصلح بينهما بالعدل. ولاحظ أنه قال هنا، قال: فأصلحوا بين أخويكم، فدل على أن القتال أو الوقوع في القتل وهو كبيرة من كبائر الذنوب لا تخرج الإنسان من دائرة الإسلام، وإنما يبقى أخ. ولذلك قال الله في القاتل عمدا: فمن عفي له من أخيه، من أخيه سماه أخ. طيب ننتقل لبقية الآداب، تفضل. قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. في تفسير الكلبي بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على حمار حتى وقف في مجلس من مجالس الأنصار، فكره بعض القوم موقفه وهو عبد الله بن أبي أبي بن سلول المنافق، فقال له: خلي لنا سبيل الريح من نتم هذا الحمار. أف، وأمسك بأنفه. فمضى رسول الله وغضب له بعض القوم وهو عبد الله بن رواحة، فقال: ألي رسول الله قلت هذا القول؟ فوالله لحماره أطيب ريحا منك. فاستبى ثم اقتتلا واقتتلت عشائرهما، فبلغ ذلك رسول الله فأقبل يصلح بينهما، فكأنهم كرهوا ذلك فنزلت هذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. قال محمد: قوله اقتتلوا يريد جماعتهم، وقوله بينهما يريد الطائفتين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، في تفسير مجاهد: لا يهزأ قوم بقوم ورجال من رجال عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يطعن بعضكم على بعض، ولا تنابزوا بالألقاب. في تفسير الحسن: يقول الرجل للرجل: قد كان يهوديا أو نصرانيا فأسلم، يا يهودي يا نصراني، أي يدعونه باسمه الأول، ينهى الله المؤمنين عن ذلك. وقال: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم اليهودية والنصرانية بعد الإسلام. قال محمد: الألقاب والأنباز واحد، المعنى لا تتداعوا بها، وهو تفسير الحسن. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، في تفسير الحسن: إذا ظننت بأخيك المسلم ظنا حسنا فأنت مأجور، وإن ظننت به ظنا سيئا فأنت آثم. ولا تجسسوا، لا يتبع الرجل عورة أخيه المسلم. وعن يحيى عن نقر بن بلال عن أبان الذي عياش عن أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فنادى بصوت أسمع العواتق في الخدور: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، ألا لا تؤذوا المؤمنين ولا تعيبوهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته فضحه في بيته. قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال الكلبي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقوم اغتابوا رجلين: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا بعدما يموت؟ فقالوا: لا والله يا رسول الله، ما نستطيع أكله ولا نحبه. فقال رسول الله: أكره الغيبة. عن يحيى عن عثمان عن عوين بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا ذكرت اخاك بما فيه فقد اغتبته، واذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته. قوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل، في تفسير بعضهم: الشعوب الاجناس، والقبائل قبائل العرب. قال محمد: واحد الشعوب شعب بفتح العين، والشعب بالكسر الطريق يعني في الجبل، لتعارفوا. ثم انقطع الكلام ثم قال: إن أكرمكم عند الله يعني في المنزلة أتقاكم في الدنيا. قالت الأعراب يعني المنافقين: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، في تفسير القتال ولكن قولوا، ثم طمس السيف: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله يعني في السر والعلانية لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، لأنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا يعني يشكوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، بما أعطوا من الإيمان مخلصة به قلوبهم، ليس كما صنع المنافقون. قل تعلمون الله بدينكم يعني المنافقين، أي إن دينكم الذي تضمرون هو الشرك، يمنون عليك أن أسلموا. في تفسير الحسن: هؤلاء مؤمنون وليسوا بمنافقين، ولكنهم كانوا يقولون لرسول الله: أسلمنا قبل أن يسلم بنو فلان، وقاتلنا معك قبل أن يقاتل بنو فلان. فأنزل الله: فلله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين عرفتم بالصدق. إن المنة لله ولرسوله عليكم، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، أي سر السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. طيب بارك الله فيك، هذه بقية الآيات في الآداب بين المسلمين سواء باللسان أو غيره. قال سبحانه وتعالى: لا يسخر قوم من قوم. قال في تفسير مجاهد: لا يهزأ قوم بقوم ورجال من رجال. يقول هنا القوم، المراد بالقوم هنا هم الرجال، لأنه قابله بالنساء، فدل على أن القوم هنا هم الرجال. والقوم أحيانا يطلقون ويدخل فيه النساء والرجال، وأحيانا يقابل بالنساء فيدل على أن المقصود به الرجال، ولذلك هنا يعني فسره بالرجال. والسخرية هي الاستهزاء، يهزأ ويسخر من أخيه المسلم بأي صورة من صور الاستهزاء. وكذلك النساء، لا تسخر المرأة من المرأة. يقول هنا، يقول قد يعني مثل ما خبر أخبر الله سبحانه وتعالى، يقول عسى أن يكون خيرا منه. ما تدري أن تستهزي بأخيك وتسخر منه فيكون هو خيرا منه، أو المرأة تستهزي بهذا الشخص أو بهذه المرأة فتكون خيرا منها، وهذا هو المقصود. ولما كان الاستهزاء نوع من غمط الناس واحتقارهم ويعني إثارة الضغائن بينهم والحقد بينهم، نهى الإسلام عنه حتى تكون القلوب صافية سليمة من هذا الشيء. طيب يقول: ولا تلمزوا أنفسكم. ولا تلمزوا أنفسكم، عندنا اللمس والهمز. قال الله سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة، وقال هماز، وهنا قال لا تلمز. فما الفرق بينهما؟ نقول اللمس باللسان والهمز بالجوارح. ويل لكل همزة بجوارحه، لمزة بلسانه. فالذي يلمز الناس يتكلم فيهم ويهمز ويطعن فيهم، هذا يكون لمازا. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تلمزوا أنفسكم، لم يقل ولا تلمزوا إخوانكم. لماذا؟ لأن من لمز أخاه المسلم فكأنما لمز نفسه، لأن المسلمين كالجسد الواحد، فلا ينبغي أن يحصل منهم هذا الأمر وهم كالجسد الواحد. فاللمز الطعن والاحتقار، وهو نوع من السخرية. قال أيضا: ولا تنابزوا بالألقاب. يقول مثل ما ذكر هنا، قال يهودي أو نصراني، أو يقول يعني يلقبه بلقب من أي ألقاب التي فيها احتقار له، التي فيها نوع من الاحتقار، سواء نسبه إلى بلد أو نسبه إلى دين أو نسبه إلى مهنة وحرفة أو أي شيء فيه نوع من الاحتقار، هذا لا ينبغي. ولاحظ أنه قال تنابزوا، ما قال ينبز بعضكم بعضا، وإنما يتنابزوا. لماذا؟ لأنه دائما في الألقاب كل يتكلم يعني، أو كل يرمي الآخر بهذه الألقاب. قال الله سبحانه وتعالى مرتبا على هذه الأخلاق السيئة من السخرية واللمز والتنابز، قال: بئس الاسم الفسوق. الاسم هنا الوصف، يعني بئس أن تصف أخوك، بئس أن تصف أخاك بصفة الفسق بعد الإيمان، وأن تكون أيضا أنت موصوفا بالفسق بعد الإيمان. كيف تكون على هذه الصفة ويعني وأن تتخلق بهذا الخلق السيء؟ فعظم الله من يفعل هذه الأشياء. أيضا من الأخلاق التي أشارت به السورة هو التأدب في الظن، الظن السيء. عندنا ظن حسن وعندنا ظن سيء، فإذا ظن الإنسان بأخيه المسلم ظنا حسنا هذا أمر طيب، لكن إذا ظن ظنا سيئا هذا هو الذي حذر منه. فالله سبحانه وتعالى أخبر في قصة الكهف يقول لولا أيها المؤمنون لولا إذ سمعتم هذا الكلام الذي أشيع في عرض عائشة لولا إذ سمعتموه ما الذي يجب عليكم؟ قال الذي يجب عليكم أن تظنوا الظن الحسن لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فالظن هذا ظن محمود وممدوح وهذا الذي ينبغي أن تظن بأخيك الظن الحسن. إذا وجدت منه موقفا من المواقف لا تفتح للشيطان طريقا عليك ولا تظن الظن السيء. العصر أن تظن بأخيك الظن الحسن وتلتمس له عذرا. هذا هو المقصود. فهنا الله نهى قال سبحانه وتعالى قال اجتنبوا ابتعدوا من الظنون السيئة. لماذا؟ لأن كثير يقول كثير من الظن يعني ينبغي الحذر منه لأنه قد يترتب عليه إثم. يقول إن بعض الظن إثم. فظن بأخيك الظن الحسن واحمله على محامل الحسنة واعتذر له. هذا أولى من أن تظن الظن السيء لأن قد تظن بأخيك ظنا سيئا فينكشف الأمر بأنه ليس على ذلك بل هو على خلافه فتندم على ذلك. طيب قال ولا تجسسوا. التجسس هو التحسس وتتبع الأخبار التي ليس وراءها فائدة. تتبع الأخبار أحيانا يكون في مصلحة المسلمين ومصلحة لبيتك ونحوه، لكن إذا كان هذا تتبع الأخبار وتتبع عورات المسلمين وأنت ترى أنهم أناس قد ستر الله عليهم وهم مستورين فلا داعي أن تفضح وتتبع أخبار الناس فيما عندهم. وليس المراد أيضا هنا التجسس هو يعني على بابه واسع، فتجد بعضهم يتحسس ويتجسس ويتبع أخبار جيرانه وأخبار أقاربه ومن حوله. فينبغي يبعد عن هذه الأشياء واشتغال بما هو فيه مصلحة، إلا إذا كان التجسس فيه مصلحة راجحة للإسلام والمسلمين ومصلحة لإخوان المسلمين في كشف يعني في كشف من يكيد للإسلام أو من يسيء للإسلام. هذا أمر مستثنى، لكن الأصل عدم تتبع عورات المسلمين. قد جاء في حديث يعني حديث يعني عظيم يعني قال لا تتتبع عورات المسلمين أو المؤمنين، فمن تتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته فضحه في بيته. فالإنسان لا يفضح إخوانه المسلمين، قد تبتلى بهذا الشيء. إذا رأيت أخاك المسلم على أمر سيء أو جارك أو نحو ذلك فاستر عليه، إلا في حال ما هي إذا رأيت أنه دائما على هذه الحال يعني دائما صاحب فسق ودائما صاحب يعني علاقات وتعرف أنه قد يجر مصائب إلى المجتمع، فهذا ينبغي أن يبلغ عنه وأن يحذر المسلمين منه. طيب الغيبة. الغيبة قال الله سبحانه وتعالى لا يغتر، نهى نهيا صريحا. ما هي الغيبة؟ قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، يعني إذا كان حضورا لا تسمى غيبة، إذا كان حضورا يسمى طعن وسخرية ولمز أمامه، لكن إذا كان غير موجود ثم بدأت تطعن فيه هذه غيبة. غيبة، فإن كان فيه ما تقول غيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فهذا بهتان وكذب عظيم. فالله سبحانه وتعالى يعني عظم الغيبة بأن صورها بصورة بشعة تتقزز منها النفوس وتتقبلها. قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هل تحب أنك تأتي إلى أخيك الذي قد مات وخرجت روحه فتأتي وتأكل لحمه ميتا؟ قال فكرهتموه. يعني شفت يعني تبشيع من هذه الحالة. يعني أولا تأكل لحم من؟ قال لحم أخوك، ليس لحم كافر ولا لحم حيوان أو نحو، لا، لحم إنسان، وهذا الإنسان أخا لك في الإسلام، ثم هو ميت، تأتي عليه وتأكل، هذا كله يعني من أشد الأمور التي يعني ركز عليه الإسلام في البعد عن هذا الخلق. طيب، أيضا من الأخلاق ينبغي التعارف بين المسلمين، وأن تقوى علاقات بعضهم ببعض، وأن يتعرف بعضهم على بعض فيما يكون فيه مصلحة. والله سبحانه وتعالى جعل الناس شعوبا وقبائل، والشعوب أوسع. الشعب تقول هذا الشعب مثلا الحجازي، وهذا الشعب مثلا الشامي، وهذا الشعب العراقي، وتحته قبائل، تحته قبائل، فالشعوب أوسع. المؤلف تلاحظ أنه قال هنا، قال الشعوب أجناس، والقبائل قبائل العرب، وقال محمد أي ابن أبي زمنين واحد الشعوب شعب بفتح العين، والذي يظهر أنها بفتح ماذا؟ الذي يظهر أنها بفتح الشين ليس العين. لماذا؟ لأن العين ساكنة، لو قلت شعب ستقول شعب بفتح شعب، ثم قال وبالكسر، كسر ماذا؟ بكسر العين شعب، وليس يقصد هو كسر العين، وإنما يقصد كسر الشين. الشعب تقول هذا الشعب، شعب عامر، شعب علي الذي حبس النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في الشعب، بالكسر. الشعب هو الطريق في الجبل، يكون طريقا مغلقا، تدخل إلى هذا الجبل وثم ترجع، هذا يسمونه شعب، وأحيانا يكون نافذا، وأحيانا يكون شعبا صغيرا فيقال شعيب أو شعيب أو نحو ذلك. فالذي يظهر أن الحركة على الشين شعب وشعب، إلا أن يكون له وجه، الله أعلم بذلك. فالله أخبر أن الناس ذكور وإناث وشعوب وقبائل، وأن مرجعهم آدم، يعني إلى مرجعهم إلى أبيهم آدم وأمهم حواء. فلماذا التفاضل؟ ولماذا يقول أنا خير من هذا ويدعي أنه أفضل في نسبه وحسبه؟ لا، الأفضلية والمنزلة يعني بالتقوى، كما قال الله، قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس أكرمكم أحسنكم نسبا أو حسبا، لكن الأكرم عند الله، القريب عند الله، الذي له منزل عند الله هو التقي النقي. يقول هنا شف، قال جعلناكم شعوبا قابل لتعارفوا، لا لتتباهوا والتفاخر والتباهي، لا، وإنما التعارف، تعرف فلان وتعرف فلان، يصير هناك علاقات بينكم، هذا المقصود. يقول إن الله عليم بما بأقوالكم، خبير بأحوالكم، فلا يخفى عليه شيء. طيب، تختم السورة بموقف بعض الأعراب. يقول قالت الأعراب، هذه طائفة من الأعراب وليس جميع الأعراب، قالت الأعراب آمنا، يعني يدعون الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى ولم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن هناك فرق بين الإسلام والإيمان، الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. يعني إذا قيل هذا الشخص مسلم دخل فيه الإيمان، وإذا قلت هذا مؤمن دخل فيه الإسلام، وإذا قلت هل هو مؤمن أو مسلم لابد أن تبين الفرق بينهما. فالأعراب ادعوا الإيمان وقال وصلنا إلى درجة الإيمان، فبين وقال لم تصلوا، لأن الإيمان بالقلب والإسلام بالجوارح، وأنتم ما زال الإسلام في جوارحكم لم يصل إلى القلوب، فلو وصل القلوب لتحقق لكم الإيمان. ولما يدخل يعني سيدخل، لأن لما تفيد النفي الذي يزول قريبا، تقول مثلا أو تسأل تقول هل جاء زيد، فتقول ولما يأتي يعني سيأتي، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم أي سيدخل. ثم قال ثم بين لهم أسباب يعني دخول الإيمان وزيادته، قال أطيعوا الله ورسوله، إذا تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم الأعمال، لا ينقصكم من أعمالكم شيئا بل يزيدكم، والله غفور رحيم، يعني يتجاوز عن تقصيركم وأخطائكم. ثم بين سبحانه وتعالى حقيقة المؤمنين، ما هي صفات المؤمنين؟ قال صفات المؤمنين هم الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا بكل ما جاءهم عن الله وعن رسوله، ثم لم يرتابوا أو لا يعني لم يرد الشك والريبة في قلوبهم أو تجاه ما جاءهم عن الله، ثم أيضا بذلوا يعني أنفسهم وأرواحهم وأموالهم في سبيل الله، قال جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، شوف قدم المال على النفس، لماذا؟ لأن المجاهدين يحتاجون إلى المال أكثر من النفس، وإن كانت النفس مطلوبة لكن المال أكثر، هذا من وجه. الوجه الثاني أنك قد يكون بعض الناس عنده عذر من أن يجاهد بنفسه كالأعمى والأعرج والمريض، لكن لا يعذر بجهاده بالمال، المال يستطيع. قال الذين آمنوا حققوا الإيمان وجاهدوا هم المؤمنون الصادقون حقا حقا. ثم سبحانه وتعالى أخبر عن هؤلاء الأعراب، قال أتعلمون الله بدينكم تخبرونه بأعمالكم، الله عالم سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. ثم قال يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، يعني أنتم تمنون أنكم أسلمتم ودفعتم الأموال ووقفتم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك منة أعظم من هذه وهي منة الله عليكم بالإسلام، الذي هداكم الإسلام هو الله، منى عليكم بالهداية هو الله، فتذكروا منة الله ولا تمنون بإسلامكم. والمن سبب لحبوط العمل كما قال سبحانه وتعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فالمن أحيانا يكون سببا في حبوط العمل، تقول أنا فعلت وأنا فعلت، حتى في الإنسان إنسان يعني يقول أنا قدمت وأنا فعلت وأنا كذا، لا صليت خلص صلاتك لله، تصدقت خلص صدقتك لله، وأما تمن بها فتكون سببا لردها وعدم قبولها. ثم ختم الله هذه السورة بسعة علمه واطلاعه على الخلق في كل ما يأتون ويذرون، هذه الأخلاق والأداب التي في السورة يعني تربية النفس، وأن يراقب نفسه وأن ينظر في نفسه، إن تكلم لا يتكلم إلا بخير، وإن فعل لا يفعل إلا بخير، لأنه يعلم أن الله له غيب السماوات والأرض وأنه بصير بالعباد، فينبغي أن يتأدب ويعلم كيف يتعامل وكيف يتعامل مع الناس وكيف يتكلم. فلسانك يعني مسؤول والجوارح مسؤول، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إنسان يحذر أن يقع ويحفظ لسانه، ولن يندم إنسان حفظ لسانه ولم يتكلم إلا بما هو خير. طيب بهذا تنتهي هذه السورة العظيمة، وحقيقة صورة فيها من الأخلاق والآداب التي يحتاج إليها كل إنسان، كلنا بحاجة مثل هذه الآداب. فنسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. إن شاء الله لقاءنا السورة التي تليها لقاء القادم، نسأل الله ينفعنا وأن يبارك لنا وجزى الله قارئنا على قراءته. فنسأل الله أن يوفقنا طاعته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير شيخنا وأحسن الله إليكم.